الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم علمنا عليه وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه اللقاءات وهذه الدروس التي نتم فيها شرح كتاب زاد المستقنع وشرح كتاب زاد المستقنع، نعم، ونشرح كتاب الصيام إن شاء الله. وهذا الدرس تتم للدروس السابقة، وهو دورة معقودة في كتاب الصيام إن شاء الله. أن هذه الدورة 3 أيام، ما نحتاج الأربعاء، 3 أيام، اليوم والاثنين والثلاثاء مشاء الله تعالى. اليوم نأخذ المقدمة في الصيام، وغدا إن شاء الله نأخذ المفسدات والكفارة، وبعد غد نأخذ إن شاء الله صيام التطوع والاعتكاف مشاء الله تعالى. والصيام مناسب أن يشرح في هذه الأيام على إقبال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وذكر أحكامه مناسب قبل قدومه. فالناس يحتاجونكم، أول مرة هو يحتاج أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، وثانيا لا تحتقر نفسك، فالناس يحتاجون إليك، يسألك ربما طالب أو جار أو قريب، فلا تنفك أسئلة الناس في شهر الصيام، وهي متتابعة متكاثرة، يسألون عن أحكام هذا الشهر العظيم. وهذا له أسباب، منها ما في النفوس الناس من الديانة، وما يحصل من الطمأنينة وزيادة الإيمان في هذا الشهر الكريم، فهم يتحرون أن يكون الصيام على الطريقة المثلى، وأن لا يخدش بخادش، وأن لا يحصل له ما يضر به، خصوصا في باب المفسدات، وهو الباب الأعظم هنا الذي سيأتي إن شاء الله من حيث الأحكام الفقهية. لكن من حيث العظم عند الله تعالى، فأعظم ما في الصيام هو ثوابه. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قاله أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على أمر لا مثل له أو لا عدل له، قال: عليك بالصوم. الصيام ليس له مثيل، عمل صالح لم يذكر الله جل وعلا ثوابه على التفصيل، إنما اختص نفسه بثوابه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم على مراتب كما يقول العلماء. صوم العامة يصومون بترك المحرمات وترك المفسدات، أقصد، وفعل ما يجب عليهم من الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا صيام العامة كما يقول ابن القيم رحمه الله. وصيام الخاصة هو الصوم هذا الذي سبق بترك المفطرات والإمساك الواجب مع اجتناب الحرام وفعل ما يقرب إلى الله جل وعلا، وهذا هو الصيام الخاصة. وثمة صوم لخاصة الخاصة، وهو صيام الهمم والقلب عن كل شيء سوى الله تعالى، فليس لقلوبهم متعلق بغير الله، فنفوسهم وقلوبهم إنما تدور حول العرش، ليس لها متعلق في هذه الدنيا. هؤلاء هم خواص الخواص، إذا جاء شهر الصوم أمسكوا عن المفطرات وابتعدوا عن المحرمات، بل إن الخواطر والهمم والنيات والأهداف إنما تسمو لما عند الله جل وعلا. هؤلاء يحلقون، وهؤلاء هم الذين يفوزون بالمقاصد العليا من الصيام، فيكون هذا الصوم مهذبا لهم، معيدا لهم إلى الجادة. فالمرء في عامه تتخطفه الأيام وهذه الدنيا بأهوائها وأموالها وزينتها وربما بمصائبها وأشغالها، المرء يشغل بها، والذي يتعجب من كل شيء في الدنيا لا ينقضي عجبه كما يقول أبو العتاهية في نظمه. فالدنيا عجائبها كثيرة، فالمرء لا ينقضي عجبه من شيء إلا ويأتي شيء آخر ربما كان أكثر دهشة له، لكن العاقل يعلم أن هذه الدنيا على هذا وخلقت على هذا النسق، تتقلب به من حال إلى حال، ولن يجد المرء سعادة وهناء إلا إذا كان قلبه متعلقا بالله جل وعلا. فرمضان فرصة أيها الإخوة لإعادة الحسابات، كما يقال لضبط المصنع وضبط الإعدادات، يصلح المرء عامه بهذا الشهر الكريم، كما أن الجمعة تصلح له لأسبوعه، فهذا الشهر يصلح لك هذا العام. تراجع نفسك مع كتاب الله تعالى، مع حفظ قلبك عن كل ما يكدر، تفرح بهذا الصيام وتتذكر الفرحة الكبرى عند لقاء الله جل وعلا وعند دخول الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك الموقف العظيم. الصيام إذن هو عمل صالح، يعني يكفي أن نعمل من أركان الإسلام، يعني ما يحتاج مشايخ أن نفصل في فضله إلا إذا قلنا أنه الركن الرابع. يعني الإسلام بني على ركائز، هذا ركيزة من ركائز الإسلام، تعلم عن ركيزة، يعني ركن عظيم مثل أركان هذا البناء. هذا البناء لو لم يكن فيه هذا النجف لما ضره شيء، لكن لو نقص بناؤه وهدت أركانه لتضرر ضررا كبيرا. هذا الصوم ركن أنت تتقرب به الله جل وعلا وتبلغ به الدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى. هذا من حيث الفضل. أما من حيث الأحكام فأحكام الصيام يسيرة، وهذا أمر لا تستغربونه، لأن أركان الإسلام يخاطب بها الكبير والصغير كما قلنا، والعامي والعالم والذكي والذي دونه. والأصل أن هذه الأركان التي يخاطب بها جميع الناس، الأصل أن تكون ظاهرة أو تكون خفية. ظاهرة، هكذا محكمات الإسلام تكون ظاهرة أيها الإخوة، ولذلك أحكامه إن شاء الله ليست فيها، يعني ليس فيها عسر، إنما هي أحكام ظاهرة لظهور هذه الشعيرة ولأنها ركن يتعبد به جميع الناس في الأدغال وفي المدن والقرى والصحاري، ويتعبدون بهذه العبادة، فينبغي أن تكون أحكامها ظاهرة. ثم التفاصيل يسيرة تمر علينا إن شاء الله. والعلماء إذا تكلموا عن الصيام تكلموا عن تعريفه لغة، يقول هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنها أمسكت عن الكلام. فمطلق الإمساك هو الصيام، فالذي يمسك عن الكلام صام عن الكلام، والذي يمسك عن المراء والجدال صام عنه، والذي يمسك عن الحرام هو صائم عن المحرمات، وهكذا. أما الصيام في الشريعة فالفقهاء يعرفونه أنه الإمساك بنية، لابد له من نية، الإمساك بنية من طلوع المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو الإمساك عن أشياء مخصوصة يقولون في زمن مخصوص، فبنية التعبد لله تعالى. وممكن نعرف الصيام بأنه ماذا؟ الركن الرابع من أركان الإسلام، فهو ركن ظاهر يعني ما يحتاج إلى تعريف، والركن الرابع من أركان الإسلام. هذا الصوم له أحكام، سيتحدث المصنف رحمه الله عن حكمه وعن دخوله بما يثبت دخول شهر الصوم، ثم يتم الأحكام بمن رأى الهلال إن كان وحده أو كانوا جماعة، وثم يذكر إذا قامت البينة في أثناء النهار، ويذكر العوارض، يعني من قدم من سفر والمرأة إذا طهرت من حيضها. كل هؤلاء يتحدث عن أحكامهم في هذه المقدمة إن شاء الله، ويتكلم عن أحكام من يعذر بالفطر، ثم أحكام النية والتردد فيها وعدم الجزم. فقال رحمه الله: يجب صوم رمضان. فأفادنا أن الصيام واجب، وسيأتي على من يجب هذا الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام صوم رمضان. ورمضان ركن من أركان الإسلام كما قلنا، وكان في أول فرضيته على وجه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فإذا كان قادا على الصيام فإنه إن لم يصم يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. وهذا أصل نستفيده من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، سيأتينا أن هذا الحكم لم ينسخ، فهو بقي لمن لا يطيق الصيام، وأيضا للحامل المرضع تطيقه لكنها تفطر خوفا على وليدها، فهي في حكم من كان مخيرا يصوم أو يفطر. فالحامل المرضع كذلك هذه الآية تشملهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هو واجب. متى يجب؟ قال رحمه الله برؤية ماذا؟ قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا أولا برؤية هلاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فأفادنا أن الصوم إنما يجب برؤية الهلال، وقوله برؤية يدلنا على أن سهر الصيام إنما يثبت ماذا؟ برأي العين ولا يثبت بالحساب، وهذا هو المذهب الذي على جماهير أهل العلم رحمهم الله أن دخول رمضان إنما الاعتبار به بالرؤية. وابن تيمية رحمه الله يقول الاعتماد على الحساب الفلكي خطأ يعني شرعا وأيضا في علم الفلك، يقول فإن الفلكيين يعلمون أن الحساب إنما يعتبر به بمعرفة المنازل وبإمكانية إمكان الرؤية، لكن الرؤية شيء آخر، فقد الرؤية معتمدة على دقة النظر وعلى صفاء السماء وعلى ظهور الهلال يعني إمكانية الرؤية وظهورها، لكن الحساب بذاته هذا هو يقول لك ربما أنه الهلال يولد أو لا يولد. وذلك بعض العلم يقول الفلك مثل الدي ان ايه، مر معنا ربما في الدرس الأخصر أنه يعتمد عليه في النفي لا في الإثبات، يعني إذا قال فلكيون الهلال لا يولد هنا ربما يعني ربما نقول أن الرؤية هنا حصل فيها خطأ لأنه لا يولد إذا اتفقوا على هذا، لكن إذا قالوا بولادته لا نصوم بقولهم إنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى رؤية. لكن طبعا الذي على جماهير أهل العلم رحمهم الله أنهم لا يعتدون بالحساب لا إثباتا ولا نفيا، إنما المرجع في دخول الشهر إلى الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته برؤية هلاله. نعم. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع صحو السماء أصبحوا مفطرين استحبابا، وكره لهم أن يصوموا ذلك اليوم يوم الثلاثين، لأن الأصحاب رحمهم الله يعتبرون هذا اليوم هو يوم الشك، فالمذهب يوم الشك الذي نهي عن صيامه هو هذا اليوم الذي تكون فيه السماء ماذا؟ صحوا، ولا ينبغي لهم أن يصوموا ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا الذي ينهى عنه والنهي عن الكراهة، فيكره للمرء أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كانت السماء صحوا، وهذا اليوم يصبح الناس إذا لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين استحبابا وكره لهم أن يصوموا لأن هذا من تقدم رمضان وهذا منهي عنه والنهي للكراهة الأصحاب يحملونه رحمهم الله. لكن الحالة الأخرى المذهب فيه تفصيل إذا حال دونه غيم أو قتر، فقال رحمه الله وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وإن حال دونه غيم أو قتر، الغيم السحاب معروف والقتر الغبار، إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال هذا الحائل من الغيم أو القتر فظاهر المذهب أي مذهب الحنبلي ألا يجب صومه، أن هذا اليوم الذي لم يروا الهلال في ليلته لحاجز ومانع من الغيم والقتر يجب أن يصومه، وهو يوم الثلاثين من شعبان ربما، وربما يكون اليوم الأول ماذا؟ من رمضان، فيصومونه. لماذا يصومونه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا واقدروا له يعني ماذا؟ ضيقوا، من قدر عليه رزقه أي ضيق، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، فنضيق شعبان ونجعله كم يوم؟ نجعله 29 يوما. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، وابن عمر كان إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، قالوا والراوي أدرى بما روى، فنتبع فعله ولأنه أدرى بتفسير فاقدروا له، هكذا قال أصحاب رحمهم الله. وهذه المسألة من مفردات المذهب، والأصحاب يعني أجلبوا بخيلهم ورجلهم في هذه المسألة، وصنفوا المصنفات ودور وكتبوا الكتب من الجوزي وأبو يعلى وابن عبد الهادي، لهم مصنفات في هذه المسألة في صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال الغيم والقتر دون رؤية الهلال. أما الجمهور وهم أرجح قولا في هذه المسألة يرون هذا اليوم هو اليوم الذي نهي عن صيامه، ويقولون قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له في رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وابن عمر كان رضي الله عنه كان يصومه احتياطا. وذلك ابن مفلح يقول الأصحاب يقولون هذا نص أحمد أنه يجب الصيام. قال وليس لهم في ذلك نقل عن أحمد نص، إنما لهم من فعله. فأحمد كان يصومه كما كان ابن عمر ماذا يصومه، وهذا على من باب الاحتياط. فهمتم الشيخ ولا لا؟ من باب ماذا؟ الاحتياط. قال وهذا الاحتياط قابله النهي، والنهي أولى. لكن يقول نصوص أحمد ليس فيها إيجاب، ليس فيها أمر بصيام هذا اليوم. فمن قال من الأصحاب بأن أحمد رحمه الله هذا نصه، يقول ليس له مستند من نصه، إنما كان يصوم كما كان يصوم من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا كان على باب الاحتياط. وقد قال ابن عمار رضي الله عنه وارضاه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة واضحة من الشيخ إن شاء الله. المذهب هذا اليوم لما قالوا بصيامه على وجه الجزم أو وجه الاحتياط، ها هو يجب صومه لكن ماذا؟ احتياطا. فلما كان احتياطا الأحكام ترددت. طيب رجل قال لزوجته إذا دخل رمضان أنت طالق، طيب صاموا يوم الشك تطلق ولا تنتظر لليوم الذي يليه؟ لا لا تطلق، لأن هذا اليوم مشكوك فيه. علمتم العدة ما تنتهي لأن هذا اليوم مشكوك فيه. طيب نصلي تراويح ليلة يوم الشك، نصلي التراويح فنحتاط من هنا وهناك. فهمتم مشايخ؟ فنصلي ونصوم. وسيأتينا احتياط في هذه المسألة سيذكر المصنف رحمه الله. وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. قال رحمه الله وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. الهلال المعتبر برؤيته في الليل بعد غروب الشمس. كل هلال يرى في النهار لا عبرة به. هذه العبارة يعني باختصار تكون واضحة، أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا. إذا رؤي الهلال نهارا هذا لا أثر له في الصيام ولا في الفطر. إنما الهلال المعتبر برؤيته هو الهلال إذا كان متى؟ بعد غروب الشمس. فإذا رؤي بعد غروب الشمس هو الليلة المقبلة. فقوله إذا رؤي فهو الليلة المقبلة يعني إذا رؤي ليلا، لكن لو رأوه نهارا ولم يره بعد الغروب فهذا لا يثبت به الصيام. إنما الصيام إذا رؤي الهلال بعد غروب ماذا؟ الشمس. فرؤية الهلال في النهار هذه لغو لا عبرة بها. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. انظروا كيف الحنابلة يحبون الألفة وجمع كلمة المسلمين. إذا رآه أهل بلد لزم جميع لزم الصوم جميع المسلمين. ليش؟ قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا الخطاب لجميع الأمة ولعموم الأمة. فإذا رؤي في مكة يجب أن يصوم الناس كلهم في كل مكان، في أمريكا، في نيجيريا، في الهند والسند يصومون، لأن الخطاب صوموا ماذا؟ لرؤيته. وإذا رؤي هنالك يجب علينا ماذا؟ أن نصوم. وهذا المذهب، والعلماء على خلاف في هذه المسألة. واليوم عمليا هذا يعمل بهذا القول ولا يعمل؟ لا يعمل بهذا القول. وفي المذهب قول أخرى أن العبرة بالمطالع واختلافها، أنه يصوم من كان قريبا أما من كان بعيدا فلا يمكنه. والعلماء يقولون أن الشمس والقمر يعني الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. الشمس كل ما تقدمت درجة يقولون وارتفعت درجة، يطلع الفجر عند قوم وتشرق في عند قوم آخرين وتغرب عند قوم بعدهم، ويكون عند الفجر عند يعني قوم آخرين. كل درجة تختلف، وهذه الدرجة تختلف أيضا بجريان القمر وراءها في فلك يسبحون. فالقمر يتحرك أيضا ويكون أيضا مختلف المنزلة. فقطعا أن الأهلة وأن ظهورها في الأماكن يختلف. ولذلك عن كريب في صحيح مسلم أنه ذهب إلى الشام ورأى الهلال ليلة الجمعة، فلما قدم على ابن عباس رضي الله عنه في المدينة قال له متى رأيتم الهلال؟ يقول له ابن عباس رضي الله عنه، فقال رأيناه ليلة الجمعة. يعني اليوم الناس يسألون بعض متى صمتم؟ كيف صليتم؟ هذا من قديم ابن عباس يسأله متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال رأينا ليلة السبت الجمعة. قال أما نحن فقد رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية أمير المؤمنين بالشام؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل اليوم على خلاف المذهب في المسألة، وأن كل قطر يعني يعملون بالرؤية الخاصة بهم. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. إذن دخول شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد، لا يشترط أن يكون بشاهدين. أما بقية الشهور لابد من شاهدين، أما رمضان فيكفي برؤية عدل واحد، لأنه من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. فلو كانت شهادة لكان لابد لها من اثنين، لكن هذا إخبار ديني، خبر ديني عن دخول شهر رمضان. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: ترى الناس الهلال، وهذه سنة، ترى الهلال سنة، ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وصام الناس. لكن لابد أن يكون ماذا؟ عدلا ظاهرا وباطنا. هنا يشترطون العدالة الظاهرة والباطنة، عدل معلوم العدالة الظاهرة والباطنة، ولو أنثى ولو عبدا، لأن هذا رواية وخبر وليس شهادة. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هنا هاتان الحالتان: دخول شهر رمضان برؤية واحد، شاهد واحد، وكذلك صيام يوم 30 إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر. هذا صيام من باب الاحتياط، فعليه لا نخرج منه إلا بيقين. كيف يحصل اليقين؟ يحصل بأحد أمرين: إما بإكمال، إما لابد أن نرى هلال شهر شوال. فإذا رأينا الهلال بعد 29 يوم، معنى ذلك أن يوم الشك الذي صمناه كان من رمضان حقيقة، علمتم؟ لأن رأينا الهلال يوم 29 ليلة 30، فصمنا 29 يوما. وإذا رأيناه يوم 30 بعد غروب الشمس، يعني ليلة يعني بعد نهاية اليوم 30 رأينا الهلال، إذا قطعا غدا هو اليوم الأول من ماذا؟ من شهر شوال. طيب إذا صمنا 30 يوما برؤية شاهد واحد، أو بصيام يوم 30 من شعبان الذي لم نرى الهلال ليلته، ولم نرى الهلال بعد فراغنا من يوم 30 واليوم 29 من رمضان، فهنا علمنا أننا صمنا اليوم الأول على وجه الصواب ووجه الخطأ، لم يكن من رمضان، فنكمل 31 يوم. فهمتم مشايخ ولا لا؟ لأن ذاك الصيام كان من باب ماذا؟ الاحتياط. فنكمل يوما بعده. ولذلك قال رحمه الله: فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، يعني يكملوا بعده ماذا؟ يوما، حتى يحصل لهم اليقين بخروج الشهر. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ذهب إلى الإمام فقال بأنه رأى الهلال. فيقول المصنف رحمه الله: إذا رد قوله فإنه يلزمه الصيام. لماذا يلزمه الصوم؟ الخطاب صوم ماذا؟ لرؤيته. ورأى ولم يره؟ رأى الهلال، فيلزمه الصوم. والفقهاء يقولون يلزمه ويلزم من صدقه، يعني أنت تعرف أنه فلان ثقة وعدل، لكن الإمام لا يعرف عدالته وعنده مطعم في عدالته، فيقول دخول الشهر ما يحتاج إلى تصديق الحاكم. فإذا هو قال بدخول الشهر وردت شهادته، فالمذهب أن الصيام ماذا؟ أنه يلزمه، لأنه رأى الهلال. طيب، وإذا رأى هلال شوال، المفترض أنه يقول له ماذا؟ أفطر، لأنه صوم لرؤيته وأفطر ماذا؟ لرؤيته. لكن قالوا لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لا يفطر لأن شهر رمضان لا يخرج منه إلا بكم شاهد؟ شاهدين. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فما عندنا ما اكتملت الشهادة بخروج شهر ماذا؟ رمضان، فيلزمه أن يصبح ماذا؟ صائما. علمت مشايخ؟ هذا هو المذهب. وفي المذهب أقوال أخرى لكن الذي منصوص هو هذا والذي عليه المذهب أن من رأى الهلال وحده صام، ومن رأى شهر هلال شوال أيضا صام ولم يفطر، لأنه لا يخرج من شوال إلا بشاهدين، وهنا لم تكتمل ماذا؟ الشهادة. ويلزم الصوم، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. أفاد أن الصوم واجب على كل مسلم، فالكافر لا يلزمه الصيام. فلو أسلم الكافر في آخر رمضان هل يقضي الأيام الأول؟ هل يقضيها؟ لا، لأن الصوم لم يكن واجبا عليه. قال رحمه الله يلزم الصوم لكل مسلم، فهو لازم لكل مسلم، وكل من ألفاظ ماذا مشايخ؟ العموم، فتشمل المسلم إذا كان مكلفا، إذا كان مكلفا قادرا. المكلف يعني البالغ العاقل، فالمجنون لا يلزمه الصيام. ومن مثل في حكم المجنون كبير السن الذي ذهب عقله، الذي لا يعرف الأشهر والأيام، هذا لا يلزمه الصيام. في حكم المجنون لا يلزمه الصوم. والقادر العاجز عن الصيام لا يلزمه الصيام إلا إذا كان غير مطيق له. فأفادنا العموم أن الصوم يلزم المقيم والمسافر، صح ولا غير صحيح؟ الصيام لازم لكل مسلم، قال مكلف قادر، لم يقل مقيم، قال مكلف ماذا؟ قادر. فأفادنا أن المسافر الصوم يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه، لكن يلزمه ماذا؟ يعني على التخير، إن شاء أداء وإن شاء قضاء. ويلزم المريض أو لا يلزمه؟ المستطيع الذي يستطيع الصيام يلزمه. ويلزم الحائض أو لا يلزمه الصيام؟ استثناها؟ لا، استثنى الحائض، لم يستثنى، إذن لازم وغير لازم، لكن يلزمها ماذا؟ قضاء وليس أداء، علمتم؟ طيب يلزم الصبي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه يعني قال ماذا؟ مكلف، فهمتم مشايخ؟ طيب الآن، طيب يلزم المغمى عليه أو لا يلزمه؟ المغمى عليه، هل استثناه؟ قال ماذا؟ يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، فالمغمى عليه إذن يدخل في وجوب الصيام، مثل الصلاة مر معنا، فيقضيه إذا أفاق من إغمائه يقضي الصوم، لأنه فقط استثنى هذا الشرط أن يكون مسلما قادرا مكلفا. فهمتم مشايخ؟ طيب أتم مشايخ. إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على ما زال في أحكام رؤية الهلال. طيب البينة قامت في النهار، إذا يعني البينة وصلت الإمام في النهار، رأه في البادية وأتى للإمام الضحى وقال بأنه رأى الهلال، وأعلن الإمام بأن الهلال رؤي وأن اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، طيب ما العمل؟ قال إذا قامت البينة في أثناء النهار ماذا؟ وجب الإمساك يعني عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات، وجب الإمساك والقضاء. والقضاء لماذا القضاء؟ قال لأن الصيام الصحيح يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب حتى لو لم يتناول مفطرا، حتى لو لم يتناول مفطرا، لماذا؟ لأن الصوم الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، وهذا قد صام من أثناء النهار. هذا هو المذهب الذي عليه الجمهور، أنه لا يلزمه الإمساك، والإمساك لا إشكال فيه لحرمة اليوم، الإمساك لا إشكال فيه، لكن الإشكال في ماذا؟ في القضاء. المذهب والجمهور يقول يقضي، لماذا يقضي؟ لأن الصوم الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. نعم. وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذلك وعلى كل من صار في أثنائه لوجوبه، كالصبي إذا بلغ، صبي بلغ في أثناء النهار، قبل بلوغه الصيام ليس واجبا عليه، وبعد بلوغه يجب، ويمسك من حين وجب عليه الصيام، يقضي أو لا يقضي؟ لا، بخلاف الصلاة، الصلاة قالوا إذا بلغ في أثنائها يقضي، أما في الصيام إذا بلغ في أثناء النهار فإنه ماذا؟ لا يقضي. قال وعلى كل من صار في أثنائها لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا. نعم، الحائض والنفساء إذا طهرتا فإنه يلزمهما الإمساك لحرمة اليوم، لحرمة ماذا؟ اليوم. وأيضا ومسافر قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا. طبعا المسافر سيأتينا في المذهب أن المسافر إذا علم أنه سيصل للبلد في النهار لا يجوز له الإفطار في المذهب. المسافر إذا علم أنه سيصل للبلد نهارا فإنه لا يجوز له ماذا؟ الفطر. فإذا كان مر مثلا في الليل في الرياض مسافر ورحلته قبيل الفجر ويعلم أنه يصل إلى مكة في النهار، ومعنى العلم هنا يظن يعني أربع ظنه، فهنا ليس له ماذا؟ أن يفطر، بل يجب عليه الإمساك. لكن هنا الكلام عن مسافر ما كان متوقع أنه يصل، وركبت مثلا في سيارة والعادة من الرياض إلى مكة 8 ساعات وأنت في النهار الساعة 2 ظهرا وتعمل ما تصل الساعة 10، فبليت بسائق لا يقف فأوصلك قبل المغرب، ما الواجب عليك هنا؟ الإمساك. وكل هؤلاء يقضون، الحائض والنفساء والمسافر إذا وصل وكذلك من بلغ، كلهم لا يفرقون بين وجود تجدد السبب وبين ارتفاع المانع. ابن تيمية يفرق بين وجود السبب وبين ارتفاع المانع، يقول من بلغ في أثنائها وكذلك من بلغه البينة في أثنائها، وأيضا الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، كل هؤلاء يمسكون ولا يقضون، لأن الواجبات لا تلزم إلا بالعلم. وأما ما يرتفع عذره كالحائض والنفساء فهؤلاء يمسكون وماذا؟ ويقضون. أما المذهب فالجميع ماذا؟ يقضي. المذهب يعني سهل ومضبوط في المسألة هذه، الجميع يقضي ويلزمه الإمساك لحرمة ماذا؟ الشهر واليوم من رمضان. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال المرأة الكبيرة والرجل الكبير يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، لكن هذا في حق الكبير الهارم الذي لا يستطيع الصيام وله ويدرك الصوم عاقل، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذان يطعمان عن كل يوم مسكينا. طيب كبير سافر في نهار رمضان، هل يلزمه الصيام وهو مسافر؟ لا يلزمه لا القضاء ولا لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة، ولا كفارة، لأنه في ذلك اليوم كان مسافرا، وهو مسافر لم يلزمه ماذا؟ الصوم. فالمذهب أن الكبير إذا سافر، يعني هذا رجل مسن كبير في رمضان جاء عند ابنه، وعلى القول بأن مدة السفر ليست محدودة بأربعة أيام مثلا، دعونا نقول على أنه مفتوحة، فصام عند ابنه ثم عاد إلى قريته، فهذا الشهر الذي كان عند ابنه كان مسافرا، فهو لا يلزمه لا صيام ولا إطعام. فالمذهب أن الكبير والمريض الذي يرجى برؤه إذا سافر فإنهما لا يلزمهما لا قضاء، لأنه لا يستطيعان القضاء ولا إطعام، لأن الصيام ذاك اليوم لم يجب عليهما لأنهما كانا مسافرين. نعم. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن من يرخص له الفطر، لكن هل أولى أن يصوم أو الأولى أن يفطر؟ فأفادك أن المريض الذي يتضرر، والأقصر عبارته أدق، قال ولمريض يشق عليه، فالمشقة تشمل الضرر وعدم الضرر، فأخصر المختصرات يقول لمسافر يشق عليه. فالمريض الذي يضره على تعبير المصنف رحمه الله، لأن المرض إما أن يكون الصوم يضر المريض بمعنى أنه يترك العلاج والدواء فيتضرر بتأخر البر أو بزيادة المرض، وإما أن الصوم لا يؤثر لكن يشق. إذا كان الصوم لا يؤثر بتأخر البر لكن يشق على المريض، يرخص له بالفطر أو لا يرخص؟ يرخص له بالفطر، لكن مفهوم عبارة المصنف مهم، يعني ليتضرر هكذا قيده، لكن في الأخصر قال يشق عليه، فهي أدق العبارة. هنا إذا كان المرض لا يؤثر مثل الصداع اليسير ووجع الضرس والأصبع والجرح، هذا لا يؤثر فلا يفطر، لكن المريض الذي يتضرر بالصوم الفطر أولى في حقه، فهمتم شيخ؟ ويكره له أن يصوم. وكذلك المسافر الذي يباح له ماذا؟ القصر. المسافر الذي يباح له ماذا؟ القصر. فإن كان هذا المسافر لا يباح له القصر لا يباح له ماذا؟ الفطر. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ الذي يسافر سفر ماذا؟ معصية، سفر محرم، ومن سفر المحرم المعصية السفر لأجل الفطر، السفر لأجل ماذا؟ الفطر، ليس لأجل شيء آخر. يعني رجل مثلا عنده تجارة، يريد أن يسافر، يريد أن يسافر لتجارته في رمضان، فيقول أتقوى بالفطر لا بأس، لكن يريد أن يسافر فقط لأجل ماذا؟ الفطر. هنا نيته هذه النية سيئة ومحرمة، فيصبح سفره سفر ماذا؟ معصية، وسفر المعصية لا يقصر، لا تستباح فيه ماذا؟ الرخص، فليس له أن يفطر في سفر المعصية. فمن سافر سفرا مباحا، الأولى في المذهب ماذا؟ أن يفطر، حتى لو كان السفر لا يشق عليه، ويكره في المذهب أن يصوم. فيسافرت من هنا إلى مصر في الطريق فإنك تفطر، وهذا مشايخ ما لم يغلب على ظنك أنك تصل، إذا كان تصل في النهار فمر معنا وسيأتينا أنه يلزمه ماذا؟ الإمساك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: إذن المسافر المذهب يفطر، ليس من البر الصيام في السفر. وهذه مسألة الأحاديث فيها اختلاف، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم وهو مسافر في حر شديد، وليس ثمة صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء، ومنها حديث أنه قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لم يفطروا لما أفطر عليه الصلاة والسلام. ومنها حديث أنه قال لأنس حمزة الأسلمي، قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فجعله على الخيار. المذهب يقولون السفر الفطر فيه أولى لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، المذهب يقولون أن الحاضر نوى الصيام ثم خرج في أثنائه، يعني نويت الصيام مثلا في النهار ثم خرجت في الرحلة الطائرة الساعة الثانية ظهرا، ولك الفطر فيها، وهذا والأولى له. قال له، له تفيد ماذا؟ الإباحة، لم يقل يسن، لكن المسألة قبلها قال مسافر يسن له ماذا؟ الفطر، لكن هنا قال له مباح. لماذا له؟ لأن خروجا من الخلاف، فالجمهور لا يجيزون لمن سافر في أثناء النهار أن يفطر، والمذهب يجيزون له ذلك، وهو الأرجح، المذهب أرجح في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما حتى بلغ قبيل مكة في فتح مكة، ثم دعا بقدح فشرب عليه الصلاة والسلام فأفطر صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز الفطر لمن بدأ الصيام ثم سافر. مشايخ، تصبرون حتى ننتهي ثلاثة أيام أحسن لكم، ولا تودون أربعة أيام؟ أنا أرى ثلاثة أيام أجود، يعني نصبر قليلا وننتهي. ها؟ أظن أربعة شيخ. طيب، أربعة طيبة؟ طيب، خلينا نكمل شوي، ما عليك، الأمر إليكم شيخ، خلينا نستبد شيخ. الله يحفظكم. لا بأس. ثم قال رحمه الله: وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا كانت إذا لا يعني غير مستطيعة للصيام، المرأة الحامل أو المرضع لا تستطيع الصوم، فهي حكمها حكم من؟ المريض. والمريض إذا أفطر ما الواجب عليه؟ القضاء. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا ولا تستطيع الصوم، فهذه نقول لها أفطري، فأنت في حكم المريض ويجب عليك ماذا؟ القضاء. أما إذا كانت الحامل والمرضع مستطيعة للصوم لكنها تخشى على ولدها، تخشى أن ينقص عليها الحليب، أن ينقص عليها الطعام، أن يخرج يعني غير مكتمل النمو والطعام من شفقتها على ابنها، فهذه إذا كانت كذلك فهي قادرة على الصوم في حكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه ماذا؟ فدية طعام مسكين. فهذه قادرة على الصيام. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: والحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وقاعدة المذهب في الإطعام يجب أن تعرفوها يا مشايخ، مرت معنا مرارا، إذا كان من البر كم؟ مد، وإذا كان من غير البر نصف صاع. والأطعمة التي تجزئ في الكفارات ما هي؟ هي المجزئة في ماذا؟ في زكاة الفطر، وهي البر والتمر والشعير والأقط والزبيب. نسيت اسمك شيخ من كثرة غيابك، ها؟ يا عمير. فأنت تخرج أرزا وتدعي أنك حنبلي، فإما أن تخرج من حنبليتك وإما أن تترك خرج الرز، اختار أحد الأمرين يا شيخ عمير. أما في عندنا في المسجد تقول بأنك حنبلي، وإذا أخرجت كفارة أخرجت أرزا، فلا نقبل هذا المشايخ، لا نقبله منكم. فالمشايخ كلهم يدعون أنهم حنابلة وهم يخالفون المذهب جملة وتفصيلا في كثير من المسائل، وإذا أتوا في المجالس غضبوا على مخالفة للمذهب واحدة، وهم عمليا يخالفونه صباحا مساء. لكن سبحان الله ماذا نقول، يا أخرج وأقط وزبيب، هذا قاعدة المذهب مشايخ، فهمتم؟ هذه قاعدة المذهب، أنا من هذه الأطعمة الخمسة لا تجزي من غيرها، لا تجزي ماذا؟ من غيرها. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن، طيب ما الدليل عن الحامل المرضع إذا خافت على ولدها أنها تطعم؟ قول عباس رضي الله عنه وارضاه في الآية ليست منسوخة، إنما هي للشيخ والشيخة والحامل والمرضع إذا خافت على ولدها تطعم عن كل يوم مسكينا، من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية. نعم. من ما أكملنا ساعة عبد الكريم، ما أكملنا ساعة لسه، ما أكملنا ساعة. طيب لا أنا أخاف من مصعب حقيقة، ما أكملنا ساعة نحن. قال من نوى الصوم ثم جنة، الآن سأتحدث عن مسائل النيات، يعني بدأ في النية. المذهب أن الصيام لابد له من نية، متى مشايخ؟ من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذه النية تصح من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل. الإشكال في من نوى من الليل، وقبل الإشكال خلينا نأخذ الحالة الصحيحة، نوى من الليل وفي النهار كان مستيقظا، صيامه صحيح وغير صحيح؟ صحيح. في النهار كان نائما لم يفقد وعيه، صيامه صحيح. لكن إذا أغمي عليه أو جن طيلة النهار فهذا في الحقيقة لم يأتي بالنية، لأنه لم يكن مدركا، لم يكن ماذا؟ مدركا. وهذا إلحاق يعني منهم للمغمى عليه في حكم من؟ المجنون، لكنهم يلزمونه بالقضاء. فالمغمى عليه إذا أغمي عليه طيلة النهار وهو قد نوى من الليل أو لم ينوي من باب أولى فهذا لا صيام له وعليه القضاء. والمجنون الذي جن طيلة النهار لا صيام عليه وليس عليه ماذا؟ القضاء. والذي نوى من الليل ونام طيلة النهار صيامه صحيح، فهمتم؟ فالمجنون صيامه صحيح وغير صحيح، وعليه على القضاء لا يقبل. والمغمى عليه صيامه صحيح لا، وعليه ماذا؟ القضاء. والنائم صيامه صحيح وليس عليه ماذا؟ لا قضاء ولا شيء. فهمتم مشايخ؟ طبعا هذا من حيث الحكم الوضعي، يعني الصيام صحيح، لكن من حيث التكليف يأثم بتركه إذا كان مفرطا للصلوات ونحو ذلك. الكلام مشايخ هذا إن لم يفق جزءا من النهار، أما إن أفاق المغمى عليه أو المجنون جزءا من النهار بعد أن نوى من الليل فصيامه ماذا؟ صحيح. قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لم يصح صومه. لكن المغمى عليه يقضي أو لا يقضي؟ هاي مشايخ يقضي، والمجنون لا يقضي. نعم. لا إن نام جميع النهار هذا صومه صحيح. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، مفهومه لو أن المغمى عليه أو المجنون أفاق ولو للحظات فصيامهم ماذا؟ صحيح. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، يجب تعيين النية من الليل، يجب تعيين النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة وحفصة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم. والمذهب يجب لكل ليلة نية، لا تكفي نية واحدة من أول الشهر، لابد لكل ليلة نية، وهذه النية من الليل، والليل يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلك أن تنوي من بعد المغرب وتنوي بعد العشاء، تنوي قبيل الفجر، ولو نويت بعد المغرب ثم فعلت المفسدات لا تضر، فلو نوى المرء بعد المغرب ثم أكل أو شرب أو وطئ كل ذلك لا يفسد هذه النية. وقالوا والنية يكفي عنها ويغني عنها العمل الذي يدل على الصيام كأكلة السحور ونحو ذلك، كل ذلك يدل على أنه نوى ماذا؟ أن يصوم من الغد. نعم. ويجب قال ويجب تعيين النية. لاحظ قال تعيين النية. التعيين يعني يعين هل هذا صيام رمضان فرض أو صيام قضاء أو هو صيام كفارة أو صيام نذر. لابد من التعيين. يعني لو صام نية الواجب، طب ما هذا الواجب؟ هل هو رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء؟ لا يزيئه. فهمت مشايخ؟ لابد من تعيين، يعني هل هذا الصيام رمضان أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك. ولا يشترط نية الفرضية، لأن التعيين يتضمن ماذا؟ الفرضية. فإذا نوى أنه صيام النذر الذي عليه فهذا متضمن للتعيين المتضمن في داخله ماذا؟ الفرضية. فهمتم؟ نوى أنه صيام الغد من رمضان، هذا متضمن لحكم الصيام وهو أنه واجب، فلا يلزمه تعيين الفرضية، لكن يلزمه التعيين هل هو نذر أو كفارة أو قضاء أو صيام أداء. نعم. ويصح النفل بنية من النهار لصوم كل يوم واجب، لا نية ماذا؟ الفرضية، هذه لا تلزمه. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم. بشرط مشايخ أن لا يتناول مفطرا من مفطرات. فإذا استيقظ المرء وهو مفطر، عفوا وهو لم ينوي الصيام، ثم لم يجد غداء عند أهله، فكان مثلا أو كان الشيخ عبد الكريم يعني ذاك اليوم يمني نفسه أن يأكل فريكا فلم يجد الفريك، فجاء الظهر فقال هل عندكم فريك؟ قال مو الفريك يا مشايخ، المصريين عندهم مثل، ايش تقول المرأة في مصر يا شيخ؟ تقول أنا مثل الفريك لا أقبل الشريك يا شيخ، هكذا يقولون. الفريك أكلة جيدة وأنصحكم تذوقوها عند عبد الكريم، يعني مشايخ هذا الفريك عبد الكريم كان يرجوه أن يأكل هذا الطعام فلم يجده، قال هل عندكم فريك؟ قالوا لا. قال إني إذن صائم. يصح ولا يصح؟ يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أهله قال هل عندكم غداء؟ قالوا لا. قال إني إذن صائم. فيصح بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال. ولكن هذه النية يجب أن تكون أن يكون المرء لم يتناول مفطرا، لأن يجب أن يكون ممسكا عن الأكل من طلوع ماذا؟ الفجر. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقالوا أهدي إلينا حيث، فقال قربوه إني قد كنت وأصبحت صائما. فيجوز للصائم المتنفل أيضا ماذا؟ أن يفطر إذا أراد ذلك، فإنه أمير نفسه. قال رحمه الله بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولماذا نص قبل الزوال وبعده؟ لوجود ماذا؟ الخلاف. لأن من أهل العلم من يقول بعد الزوال لا تصح، وقبل الزوال ماذا؟ تصح. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. النية المذهب مشايخ يرون أن الصيام عبادة بدنية محضة، وهذه العبادة البدنية المحضة قائمة على أمرين، على ركنين. الركن الأول إمساك، والركن الثاني النية. يعني الصلاة أركانها معلومة، تكبيرة الإحرام والركوع والاعتدال، معلومة الأركان الصلاة. كم ركن؟ 14 ركنا. طيب بالنسبة للصيام كم ركن؟ ركنان، إمساك ونية. ولذلك شددوا في أمر النية، لأن هي الركن، يعني هما ركنان، إمساك في الظاهر ونية في الباطن. فإذا حصل إشكال في الإمساك فإنهم يزعمون المفطر الصائم قد أفطر إذا أكل شيئا أو أدخل جوفه أو شيئا، كما سيأتي في درس الغد إن شاء الله، مو اليوم لا تقلقوا. لكن إذا اختلت النية فإنهم يفطرون لاختلال الركن الثاني، وهو ركن ماذا؟ النية. ولذلك شددوا في أمر النية فقالوا إذا نوى فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لن يجزئه، لأن النية في الصوم لا تقبل التردد. ولذلك في المذهب إذا نوى الفطر أفطر، وإذا نوى وعزم على تناول مفطر أفطر، مع أنهم في الصلاة قالوا إذا نوى قطع النية بطلت صلاته، وإذا نوى أن يفعل مفسدا في الصلاة لا تبطل الصلاة. يعني رجل يصلي نوى أنه خرج من صلاته صلاته ماذا مشايخ بطلت، إنما الأعمال بالنيات. رجل صائم صائم ثم خرج من البلد، خرج من البلد، فلما خرج من البلد نوى ماذا؟ الفطر. فقال له عمير: المذهب عندنا أن المرأة إذا صام في البلد ثم خرج أن الفطر يستحب أو الأولى عدم الفطر. لا مشايخ، هذان خرجا، فالأول أفطر بناء على أن المذهب يقول أن المسافر الأولى له ماذا؟ الفطر، فأفطر نوى الفطر. فقال لصاحبه عمير: يا عمير أنا أفطرت لأن المذهب أن الإفطار ماذا؟ مستحب، فلماذا أنت ما زلت ممسكا؟ فقاله عمير: أنا لن أفطر. لماذا؟ قال عمير: لأن المذهب أن الفطر المستحب الذي يكون من أول النهار في سفره، أما من كان في البلد كما قلنا ثم خرج فالفطر له وليس مستحبا لكنه ماذا؟ يجوز، والأولى عدم. فقال صاحبه: إني إذن ممسك. هو لم يتناول مفطرا، هل هذه النية تنفعه يعود بها إلى الصوم؟ لا، لأنه لما نوى الإفطار، لما نوى الفطر أفطر، فهمتم؟ فالخروج من الصيام يحصل بالنية لأنها ركنه، ركنان الإمساك والنية، فلما نوى الترك بطل الركن الثاني من أركان الصيام، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثله إذا نوى أن يأكل، يعني نوى أن يأكل هو لم ينوي قطع النية، لم يعني يجزم قطع النية، لكن كان مثلا في سيارته ومسافر وما زال ممسكا، فأدخل يده مثلا معه يعني مثلا خلنا مكسرات أو أي شيء يعني يرجو أن يأكله في طريقه، فلما أدخل يده وبنيته أن يأكل، فهمتم؟ خرجت فارغة ما في شيء، كان هذا الإناء فارغا. هو نوى الفطر أو نوى فعل المفسد؟ نوى فعل ماذا؟ المفسد. المذهب يفطر، ما أنه في خلاف في المذهب، أقوال في المذهب، لكن هذا الصواب في المذهب أنه يفطر. بينما في الصلاة إذا قطع نية الصلاة انقطعت، وإذا نوى في الصلاة أنه يتكلم ما تبطل الصلاة لأنه ما لم يعمل، وعفي لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن في الصيام أمر النية في الصيام في المذهب دقيق، فهمتم مشايخ ولا لا؟ عرفتم؟ فهمتم المسألة؟ إذن بهذا نكون انتهينا من درس اليوم في الوقت المحدد، وما زعل مصعب ولا زعل أحد مشايخ، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا نأخذ مفزات الصوم وأحكام الجماع والكفارة، وبعد غد إن شاء الله ننهي في صيام التطوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.